يسهو. يعني انا مثلا في انت عارف الجماعه اللي هم حافظين القران ميه دول, تبص تلاقي التلميذ بيقرا عليه وبيشخر كده, اول ما الولد يغلط يقوم صاحي على طول. ودي انا لاحظتها في اقرا اكتر من واحد من القراءه, اكتر من واحد من القراءه اللي بص تلاقيه نايم وانت تشعر انه نايم خالص, اول بس ما يغلط غلطه يقوم صاحي يقول له غلط كذا. واخد ده اللي هو ايه القران بتاعه ميه, يعني اللي هو القران بيجري في دمه كده تمام. فهو كان مالك رحمه الله عليه انما يستخدم العرض ردا على اهل العراق الذين يقولون السماع اقوى من العرض. وكان ابراهيم بن سعد احد ائمه المدينه يقول يا اهل العراق لا تدعون تنطعكم, العرض اقوى من السماع كمان. يعني انت بتقول العرض اقل, لا ده هو اقوى كمان. وكما قلت كان يحتجون عليهم بالايه, كان يحتجون عليهم بعرض الايه القران او الصك, الصك نفسه, انما يعرض الصك زي التوكيل والحاجات اللي زي دي يعني تمام. فدي ادوات التحمل. انت النهارده سمعت مني درسا ما او حديثا ما وعايز تاخد الكلام بتاعي وتعقد مجلسا في بلدك, لما تحب تستخدم اداه من ادوات التحمل هتقول ايه بقى؟ أي أداة من الأدوات التي تدل على أنك تلقيت مني مباشرة, زي اللي أنا قلتها له, يا حدثني يا حدثني يا سمعت يا أنبأنا إلى آخره. من أدوات التحمل الثانية بقى التي تحتمل الانقطاع وتحتمل الاتصال عن وقال وأن, عن فلان أنه قال, تحتمل سمعت وتحتمل ايه ما سمعتش, لكن ما تقدرش تكذبه. انا النهارده لو قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال, استخدمت عن تمام, لكن ما اقدرش اقول حدثني. في بعض الناس اللي الادباء اللي بيكتبوا التاريخ يقول لك ايه, وها هو شيخنا ابن جرير يحدثنا, يحدثنا يعني في كتابه, فيستخدم كلمة حدثنا, ودي خطيئة عند المحدثين. وانت ممكن تقرأها لبعض من ايه, من ينسبون يعني بالطريقة الأدبية أخبار التاريخ للمؤرخين, يقول لك ابن جرير يحدثنا ويقول حدث كذا وكذا. طب ابن جرير ده مثلا 310 هجرية أو 309, يعني 309 310 يعني, فأنت بينك وبينه مفاوز. هو يقصد يحدثنا يعني في كتابه أو أخبرنا في كتابه, ودي طبعا غلط عند المحدثين لأن لفظة حدثنا تقتضي السماع المباشر. فالمدلس اللي هو بقى عايز يوقع صاحبه علشان يعلو بالإسناد يستخدم كلمة عن في أدوات التحمل, فيقول لك فلان عن فلان خلاص. فهو بقى بدل ما يقول حدثني زيد عن أبي إسحاق أو حتى حدثني زيد قال حدثني أبو إسحاق, يقول عن أبي إسحاق أنه قال خلاص. عندي مقبولة عند غير المدلس, إنما المدلس مش مقبولة منه إطلاقا. متى تقبل رواية المدلس؟ إذا قال حدثني, عشان نضمن إنه ما وقعش حد من الإسناد. فكل من اتهم بالتدليس لا تقبل روايته معنعنة, قانون. أي واحد اتهم بالتدليس إذا قال عن وانت مغمض ترد روايته على طول. وطبعا المدلسون لهم كتب, لان انت هتقول طب انا اعرف مدلس من غير مدلس ازاي؟ اقول لك في كتب الرجال في ترجمه كل راوي يقول لك مدلس او لا. والحافظ ابن حجر العسقلاني له كتاب اسمه ايه, مراتب المدلسين, يعني طبقات اهل التدليس, مقسمها طبقات.

اقول ايه الجدع الغريب ده ونايم على ظهره كمان وحاط رجله على رجل وفي محل مجلس الشيخ الالباني كمان. فقلت مثلا اشوف مين الجريء ده اللي بيحضر ده. لقيته بقى ايه الرجل اللي بيقضي للشيخ الالباني حاجاته، يبعته للسوق يجيب حاجات من السوق، عايز يصلح حنفيه، عايز مثلا يجيب المقص وقص الشجر بتاع الجنينه، ها عايز يروي الارض بتاع الجنينه، عايز اي حاجه زي كده. قال فده طبعا نايم وحط رجله على رجل، ليه؟ بيدخل على الشيخ في اي وقت. لكن امثالي من طلبه العلم ما يعرفش يدخل على الشيخ الا اذا اخذ موعدا سابقا. وقد حدث لي شيء غريب في هذه الرحله. كان الشيخ بيصلي في مسجد في حي الفلوجه، لان الشيخ كان يرى ان الاذان بيؤذن في عمان قبل اذان الفجر، قبل الفجر بربع ساعه. المسجد ده كان بيتاخر ثلث ساعه او نصف ساعه بعد اذان الفجر. فكان الشيخ ياتي من ضاحيه هملان الجنوبيه بالسياره عشان يصلي في المسجد ده، على اساس انه بيأخر نصف ساعه عن الاذان. وكان المكان اللي انا ساكن فيه كان بجانب هذا المسجد، فكانت فرصه ان انا بلتقي بالشيخ في صلاه الفجر دائما. ففي يوم من الايام الشيخ ما جاش، فاستصعبت جدا يمر علي يوم ما استفدتش منه. فصاحبي في الرحله ابو حمزه القيسي جزاه الله خيرا كان معاه سياره وكان بيصحبني في ترحالي في هذا في البلد يعني. فقلت له يا ابا حمزه ماذا افعل؟ ضاع علي يوم من الشيخ، ماذا افعل؟ هل اذهب للشيخ في بيته؟ قال لي يلا. قلت استشير تلامذة الشيخ القريبين منه، يا جماعة الخير أنا عد علي يوم لم ألتقي فيه بالشيخ، وده يوم راح من رحلتي، فأنا لا أريد أن يضيع علي هذا اليوم، أذهب للشيخ في بيته؟ فكان إجماعهم لا تذهب إلا بموعد سابق. ليه؟ قال مش هيفتح لك الباب إذا ما كانش في موعد، هو لا يأذن لأحد إلا بموعد سابق. فحزنت جدا الحقيقة. فقال لي صاحبي طب ما تيجي نجرب ونروح، يا صابت يا خابت. فخطر ببالي آنذاك وهو بيقول لي الكلمة دي حكاية قرأتها في معجم البلدان بتاع ياقوت الحموي في مادة بوست. معجم البلدان ده بيجيب بلدان الإسلام أسامي البلدان ويقول لك اسمها كده ليه ومن كان فيها من الفضلاء فلان وفلان وموقعها فين وكده يعني. بلد اسمها بوست اللي منها ابن حبان البوستي، ابن حبان صاحب الصحيح من بوست. فساعات لما واحد وتوثيق ابن حبان ضعيف يعني، لو قال لك وثقه ابن حبان يقول لك لا توثيقه لين ما بنقبلوش. فيوم لو واحد عايز يدلس يقول لك وثقه البوستي. فانت لو مش واخد بالك ان ابن حبان بوستي ينطلي عليك وتقول البوستي ده اكيد عالم واحد غير ابن حبان، فتقوم تقبل توثيقه زي ما الكوثري عمل في راوي ضعيف وثق ابن حبان، قال وثقه البوستي. انا اول مره ارى وثقه البوستي ده، قعدت ادور من البوستي يا رب ده، وادور في العلماء من هو البوستي، غلبت ما عرفتش من هو البوستي. مر علي زمان وأنا نفسي أعرف من هو البوستي ده، لحد ما قرأت في الضعيفة بتاع الشيخ الألباني أن البوستي هو ابن حبان، فعرفت أنه ابن حبان. قلت كشفت يا حلو، هتقول لي وثق البوستي مرة ثانية يبقى أنا كشفت الإيه؟ كشفت الملعوب بتاعك، أو ده تدليس برضه من ضمن التدليس. فقرأت قديما في مادة بوستي دي أن ابن حبان البوستي كان يصحب شيخه ابن خزيمة صاحب الصحيح برضه، وكان ابن حبان ماشي ورا ابن خزيمة بقلم وورقة، كل ما ابن خزيمة ينطق كلمة ابن حبان يكتبها، احم يكتب احم. صدقوني كان بيعمل كده ابن حبان، ما كانش يفوت كلمة لابن خزيمة يقولها، واخد بالك؟ فمن كتر ما ورا ابن خزيمة ماشي ورا ابن خزيمة بقلم الورقة فزهقه، فبيسأله سؤال

100 متر 200 متر في وسط المباني، واوقف محرك سياره وقال لي سأل. سالت، بدات معاه بنصف ساعه وانتهت القصه كلها بعد كده بثلاث ساعات، مره في مره في مره. وكنت دايما اخر السؤال اللي فيه تفصيل اخليه اخر سؤال علشان ايه؟ الف وبه وجيم. ما انا اتعلمت بقى، ها، ما يعني برضو الواحد بيستفيد. يعني ما حاكم بيقول لك مره واحد دعا واحد يتغدى عنده، تمام؟ فالمهم اتغدى عنده ولقى بياكل كده، فحب يرد له العزومه. فقال له ايه، ما تقول لنا قصه سيدنا يوسف، ها، ما هو عشان يحكي قصه سيدنا يوسف مش هيتغدى. فبقول له احكي لنا قصه سيدنا يوسف عشان يعني ايه يتلهي في الحكايه وما ياكلش يعني. قال له تهوى له كل، ها، خلص يعني، تهوى له. فكن اي سؤال فيه الف وبه وجيم ودال كنت اخليه ايه اخر سؤال. في هذا اليوم اللي انا رحت للشيخ الالباني فيه جلست معه اربع ساعات، تطرق الحديث لاشياء الشيخ رحمه الله عليه فتح لي الباب فيها بغير قصد. لما جلسنا في الحديقه وجاء سلم علينا وراح يجيب لنا الفطار، الافطار، جاب طبق. طبعا هو جايب الطبق قمت انا اجري عليه عشان اخد منه الايه الطبق، لان عيب ان الشيخ يحمل اطباق لنا. فقال لي اجلس يا شيخ، نعيبه ما يصحش. قال لي اجلس. جلست، وضع الطبق على الترابيزه وراح يجيب الطبق الاخر، قمت اجري برضه عليه، قال لي برضه اجلس. المهم عملتها معاه ثلاث مرات، في المره الثالثه الحقيقه نهرني بشده وقال قلت لك اجلس. فانا حصل لي نوع الاندهاش، يعني اتكسفت من نفسي وشعرت بحرج بالغ. المهم واحنا على الافطار ما عرفتش اكل، انا لسه شخط فيا من شويه وهفطر ازاي يعني. فالمهم كانه لاحظ هذا فقال لي لعلك اندهشت. قلت له نعم. قال لي عباره انا فهمت بها معنى الاتباع اللي كنت بدرسه للناس وما كنتش يعني مدرك لمعانيه كلها او طعمه، طعم الاتباع. قال لي الامتثال هو الادب. انا عرفت ايه معنى الاتباع. الاتباع هو الامتثال. الجماعه الصوفيه مثلا لما يقول لك في التشهد أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، طب أنت ليه بتسيد النبي عليه الصلاة والسلام في الأذى في التشهد؟ وكان الصحابة يقولون كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، كما أنه لا يجوز لك أن تزيد في القرآن حرفا، لا يجوز لك أن تزيد في التشهد حرفا. التشهد عندهم كان كالقرآن. فانت بتقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله والنبي ما قالهاش ولا علمك كده. يقول لك نعم، هو ما علمناش كده بس هنقولها. ليه؟ يقول لك اصله لم يقلها لنا تواضعا، فاحنا بنقولها تعظيما له. وان لم يقل لنا قولوا سيدنا فاحنا بنقول سيدنا من باب التعظيم. فبنقول له الامتثال هو الأدب. عرفت إيه معنى الاتباع بالكلمة دي؟ يعني الامتثال لأمر من يأمرك هو الأدب، وليس ما تظنه أنت أدبا. أنا عندما قمت أظنه من الأدب إن شيخي لا ما يصحش يشيل الطبق ويجيبه لي، أنا لازم أنا أقابله وأخذ منه الطبق. لكن عندما أمرني يجب أن أمتثل إذا كنت مؤدبا. يبقى الأدب هو الامتثال.